فتبسم ضاحكا

وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ وكذلك يفعلون قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة وكذلك يفعلون قالت إن الملوك إذا دخلوا وكذلك Yeah. وكذلك يفعلون. ده انت كنت في التلفزيون امبارح اخر عنوان التلفزيون امبارح. وإني مرسلة إليهم بهدية. ارجع إليهم فلنأتينهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال عفريت من الجن أنا آتيك يوم.